فإن الصيام لا يصح. وإذا كنت عاجزة عن الإطعام فإن الصيام صحيح، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.